بصرنا هاي أسأل الله عملك. الحمد لله الذي بصرنا خطأ المخطئين نعم، وعمل عمين العمين نعم، وحيرة المتحيرين نعم، حيرة نعم، وحيرة وحيرة المتحيرين نعم، الذين نفوا صفات رب العالمين نعم، وقالوا إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه لا صفات له نعم، لا صفات له لا صفات له، وإنه لا علم له ولا قدرة له ولا حياة له ولا سمع له ولا بصر له ولا عزة له ولا جلال له ولا عظمة له ولا كبرياء له. وكذلك قالوا في سائر صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه. تعالى الله سبحان الله سبحانك سبحان الله عما يقول الظالمون. عجيب. لا ولهذا قال لهم أهل الإثبات هذه حقيقة المعدوم، المعدوم هو الذي يمكن تكون فيه كل نفس معدوم. ولهذا قال العلماء أيضا إن الجهل إن المعطل يعبد عدما نعم، يعبد عدما نعم. صلى الله عليه. قالوا هذا قول أخذوه عن إخوانهم من المتفلسفة الذين يزعمون أن للعالم صانعا لم يزل. إيش؟ قال وهذا قول أخذوه عن إخوانهم من المتفلسفة الذين يزعمون أن للعالم أن العالم عندك إيش؟ أو أن للعالم صانعا لم يزل. ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا بصير ولا قدير. للعالم صانع لم يزل. يعني الباطل هو النفي، ولا قول أن للعالم صانع لم يزل هذا حق. أن للعالم صانع لم يزل سبحانه وتعالى حق. كنت أظن أن سيقول إن العالم لم يزل. لكن يقولون للعالم صانع لم يزل لكن ينفون عن كل الصفات. نعم صلى الله عليه. وعبروا عنه بأنهم قالوا بأن قالوا نقول عين لم يزل ولم يزيدوا على ذلك. غير أن هؤلاء الذين وصفنا قولهم من المعتزلة بالصفات لم يستطيعوا أن يظهروا من ذلك ما كانت الفلاسفة تظهره. ما كانت الفلاسفة تظهره. نعم. صلى الله عليه. فأظهروا معناه فنفوا أن يكون للباري علم وقدرة وحياة وسمع وبصر. سبحان الله. نعم. ولولا الخوف لأظهروا ما كانت الفلاسفة تظهره من ذلك ولأفصحوا به، غير أن خوف السيف يمنعهم من إظهار ذلك. نعم. صلى الله عليه. قال وقد أفصح بذلك رجل يعرف بابن الإيادي كان ينتحل قولهم بابن الإيادي. نعم صلى الله عليه. قال المحقق لم يجد له ترجمة. يقول ما وجدت له ترجمة. يقول الإيادي دمعت الله على ساقه. خليه يروح. صلى الله عليه. كان ينتحل قولهم فزعم أن الباري عالم قادر سميع بصير في المجاز لا في الحقيقة. أي في المجاز لا في الحقيقة. نعم. وهذا القول الذي هو قول الغالي النفاة للأسماء حقيقة هو قول القرامطة الباطنية ومن سبقهم من إخوانهم الصابئية الفلاسفة. الصابئة نعم. سمك يا؟ نعم. صابئية صابئية آخر سهل. نعم صابئية نعم. الدرجة الثانية من التجهم هو تجهم المعتزلة ونحوهم الذين يقرون بأسماء الله الحسنى في الجملة. هذا كلام تيمية. نعم. لأنه قال إن المعطلة ثلاث درجات. جهمية الدرجة الثانية. الدرجة الثانية من التجهم هو تجاهم المعتزلة ونحوهم الذين يقرون بأسماء الله الحسنى في الجملة لكن ينفون صفاته، وهم أيضا لا يقرون بأسماء الله الحسنى كلها على الحقيقة، بل يجعلون كثيرا منها على المجاز، وهؤلاء هم الجهمية المشهورون. وأما الدرجة الثالثة فهم الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية، لكن فيهم نوع من التجهم كالذين يقرون بأسماء منها شاعر منه الصفاتية يطلق على الذين يثبتون الصفات في الجملة، يثبتون الصفات في الجملة لا يثبتون الصفات كلها، يثبتون بعض الصفات وينفون كثيرا منها، يسمون الصفاتية. نعم صلى الله عليه. لكن يريدون طائفة من أسمائه وصفاته، لكن ويردون أحسن الله عليه، لكن يردون طائفة من أسمائه وصفاته الخبرية أو غير الخبرية، ويتأولونها كما تأول الخبرية هي التي علمت بالخبر يعني بالسمع بالقرآن بالآيات بالأحاديث، صفات خبرية يعني ما علمت بدلالة العقل، مثل العلم صفة سمعية عقلية معلومة بالعقل والسمع، مثل العزة والقوة، لكن مثل الغضب والرضا والوجه واليدين صفات خبرية، طريق العلم بها هو الخبر، فيقال لها خبرية ويقال لها سمعية أو نقلية، صفات السبع التي تثبتها الأشاعرة هي صفات عقلية، ما هو معناه إن إن إن ما علمت إلا بالعقل، لا هي معلومة بالعقل والسمع، لكنهم أثبتوا لدلالة العقل عليها عندهم. نعم صلى الله عليه. ويتأولونها كما تأول الأولون صفاته كلها. ومن هؤلاء من يقر بصفات الخبرية الواردة في القرآن دون الحديث. الله أكبر. كما عليه كثير من أهل الكلام والفقه وطائفة من أهل الحديث. ومنهم من يقر بالصفات، يعني يثبتون الصفات الثابتة بالقرآن مثل الوجه يدين الاستواء على العرش صفة خبرية، وقد لا يثبتون مثل الفرح الضحك. نعم وطائفة من أهل الحديث. ومنهم من يقر بالصفات الواردة في الأخبار أيضا في الجملة، لكن مع نفي لبعض ما ثبت بالنصوص وبالمعقول، وذلك كأبي محمد ابن كلاب ومن تبعه. الله الله. وفي هذا القسم يدخل أبو الحسن الأشعري وطائفة من أهل الفقه والكلام والحديث والتصوف، وهؤلاء إلى السنة المحضة أقرب منهم إلى الجهمية والرافضة والخوارج والقدرية. الله. لكن انتسب إليهم طائفة هم إلى الجهمية أقرب منهم إلى أهل السنة المحضة. الله. فإن هؤلاء ينازعون المعتزل نزاعا عظيما فيما يثبتونه من الصفات، وأعظم من نازعهم. نعم. وأعظم من نازعتهم لسائر أهل الإثبات فيما ينفون. إيش؟ وأعظم من نازعتهم لسائر أهل الإثبات فيما ينفون. لا. فإن هؤلاء ينازعون المعتزلة نزاعا عظيما. ينازعون المعتزلة نزاعا عظيما. هذا الصفاتية القدماء كالأشعري وابن كلاب ومن نحوهم. نعم نزاع عظيم من شبابه فيما يثبتونه من الصفات. نعم. وأعظم من منازعتهم لسائر أعظم ما فيه بدون واو بدون واو صلى الله عليه. أعظم أعظم من منازعتهم لسائر أهل الإثبات فيما ينفون. منازعة عظيمة أعظم أحسن أوضح أعظم من أعد السلام عليكم. فإن هؤلاء ينازعون المعتزلة نزاعا عظيما فيما يثبتونه من الصفات أعظم من منازعتهم لسائر أهل الإثبات فيما ينفون. نعم جميل جدا. وأما المتأخرون فإنهم والوا المعتزلة وقاربوهم أكثر وقدموهم على أهل السنة والإثبات وخالفوا سلفهم وخالفوا أوائلهم. نعم يعني متأخر الأشاعرة صاروا أقرب إلى المعتزلة وقدماء الأشاعرة يعني أقرب إلى أهل السنة المحضة. نعم عندي وخالفوا أواليهم أوائلهم وخالفوا أوائلهم ومنهم من يتقارب نفيه وإثباته. وأكثر الناس يقولون إن هؤلاء يتناقضون فيما يجمعونه من النفي والإثبات. وبهذه الدرجة حصل النزاع في مسألة الحرف والصوت. حسبك صلى الله عليه وسلم كيف عليها الرزاق إبراهيم أقرأ يا واسطي بس لا تحدد أنا ما أحدد قل لي كذا بس. نعم يزيد أو زياد طيب ومن بعدهم خل أقرأ يا محمد رضا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله تتم في باب الفرائض. ويرث المولى الأعلى إذا انفرد جميع المال كان رجلا أو امرأة فإن كان معه أهل سهم كان للمولى ما بقي بعد أهل السهام. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول. يقول ويرث المولى الأعلى إذا انفرد جميع المال رجلا كان أو امرأة. المراد بالمولى الأعلى المعتق والمولى الأسفل هو العتيق المعتق. وهذا مذهب الجمهور أن المعتق يرث العتيق يرث من أعتقه إذا لم يكن له يعني صاحب يرث جميع ماله إذا لم يكن له يعني عصبه ولا لا لم يكن له عصب. وأما العتيق فلا يرث معتقه. وقال آخرون من أهل العلم إن العتيق كذلك بالعكس فالولاء لحمة كلحمة النسب. فكما أن المعتق يرث عتيقه كذلك العتيق هذا كأنه يعني ابنه أو ابن عمه هذا من مال واحد غير العتيق. وهذا له وجه. الولاء لحمة كلحمة النسب. يقول إذا انفرد رجل كان أو امرأة والمرأة المعتقة يعني هي التي تعتبر عصبة يعني بنفسها عصبة ليست تبعا لغيرها مثل ما تكون الأخت عصبة مع البنت أو الأخت عصبة بالأخ والبنت تكون عصبة بأخيها الابن لا يعني من العصبة بالنفس المعتقة. يقول المؤلف فإن كان معه صاحب سهام يعني مثل أصحاب فروض مثلا هلك هالك عن الزوج ومعتق، للزوج النصف والباقي للمعتق، رجل كان وامرأة. هلك هالك عن بنت ومعتق، كذلك للبنت النصف والباقي للمعتق، لأن المعتق عصبة. والولاء هو الجهة الأخيرة، يعني المعتق لا يرث مع وجود عصبة من القرابة، عصبة من القرابة فالإخوة وأبناؤهم والعمومة وأبناؤهم. فإذا كان معه صاحب فرض أعطي صاحب الفرض فرضه والباقي للمعتق. نعم أحسن. ولا يرث المولى مع العصبة وهو أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله عز وجل. نقول ولا يرث المعتق أو المولى، لا يرث مع العصبة بالقرابة كالأبناء وبنوهم والإخوة وبنوهم إلى آخر، لا يرث. يعني هو يعني في مرتبته متأخرة، لا يرث إلا إذا لم يكن هناك عصبة أصلا، لكنه مقدم على ذوي الأرحام الذين لا ميراث لهم في كتاب الله، مقدم عليه. فإذا كان هلك هالك عن معتق مولى وعن خال وعن عمات وعن جد لأم، فإن المعتق مقدم على هؤلاء. نعم. ولا يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله. ولا يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله. ثمن انه يريد انه ذوي الأرحام. ولا يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله. اقرأ شرحه عنده سيرين الإخوة لأم سقول. ولا يرث عندنا من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله عز وجل، وهم الإخوة لأم. ها بس بس نعم. وفي شرط ثاني كأنه يريد الشرط الثاني أحسن هات الشرط الثاني. ولا يرث المولى الأعلى من مع عصبة النسب للعتيق، لأن الولاء فرع بعد هذا من ذوي الأرحام. لأن الولاء فرع والنسب أصل. بعده ولا يرث من ذوي الأرحام قوله. ولا يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله كالإخوة للأم، فإنهم يرثون فرضهم ويأخذ المولى الباقي، إلا أن يكون كالإخوة للأم فإنهم يرثون فرضهم ويأخذ المولى الباقي. هذه تغني عنها، يعني في العبارة المتقدمة تغني عنها أن المولى يحوز جميع المال إذا انفرد، وإذا كان معه صاحب سهم أخذ الباقي، والإخوة لأم من أصحاب السهام. فالعبارة دي ما نشوف لها فائدة، يعني حسب الشرح اللي شرحوه، لأنها داخلة في ضمن المسألة المتقدمة. يعني هلك هالك عن بنت ومعتق، هلك هالك عن أم ومعتق، هلك هالك عن أخ لأم أو أخوين لأم، هذا كله داخل في أصحاب السهام فاليوم أصحاب الفرق. نعم. إلا أن يكون الأخ للأم ابن لا عم وإلا ابن ابن لا عم لا ابن ابن لعم يمكن ابن لعم يعني بمعنى انه يعني هلك هالك عن يعني اخ لام وهو ابن عم صح يمكن ابن لعم فانه ياخذ بالاخوه يعني التي ادلى بها بامه وكذلك يكون ابن عم يعني هذا واقع واقع يقول هذا اخي لامي وهو ابن عمي هذا كثير فيرث بالجهتين نعم قل الا ان يكون ابنا لعم نعم والا اخذ الباقي تعصيبا والا لا قل ان يكون الا ان يكون الاخ للام ابن ابن لعم ابن لعم ابن لعم احسن والا اخذ الباقي تعصيبا لا. فإن لم يكن المولى موجودا فمعتقه ثم عصبته هذا انتقلنا إلى شيء ثاني فإن لم يكن المعتق موجودا نعم انتقل الإرث لعصبته لعصبته المتعصبين بأنفسهم اقرأ العبارة اقرا العبارة بس ولا يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم في بعد كتاب بعد الله بعد ولا يرث النساء وإذا لم يكن يعني قبلها أنت ولا يرث المولى مع العصبة يا أخي اقرا وإذا لم يكن المعتق موجودا أو المولى موجودا انتقل الإرث إلى عصبتي ونقرأ الشرح السنة لا تقرأ الشرح للمثل لا ولا يرث المولى مع العصبة وهو أحق من ذوي الأرحام وهو أحق من ذوي الأرحام إيه هذه تجاوزناها بعد نعم الذين لا سهم لهم في كتاب الله عز وجل إيه هذه اللي قلنا ما لها فائدة نعم ولا يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله بعد ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقنا أو جره وين الجملة أعودك بالشرح إن دخلت علينا وإذا لم يكن المولى موجود أنت قرأت على الجملة هلك أحسن في الشرح في الشرح أي نعم خلاص لا ميز ميز نعم ولا يرث النساء ولا يرث النساء من الولاء ولا يرث النساء أحسن ولا يرث النساء من الولاء إلا ما اعتقنا أو جره من اعتقنا إليهن بولادة أو عتق إيش يقول ولا يرث النساء ولا يرث النساء من الولاء إلا ما اعتقنا إلا ما اعتقنا نعم أو جره من اعتقنا إليهن أو جره من اعتقنا إليهن بولادة أو عتق يعني النساء لا يرثن بالولاء بالولاء إلا من اعتقنا مثل ما تقدم امرأة لها عتيق ومات العتيق وليس له أي قرابة يعني ليس له عصب فإنها ترث بالتعصيب ترث عتيقها ترث عتيقها أو جره من أعتقنا بولادة أو عتق يعني مثلا العتيق أعتق عتيقا فتكون هذه المرأة معتقة معتقة معتقه عتيق هلك عتيق وترك معتقة معتقه فترث فتلد لأن هذا عتيق عتيقها عتيق عتيقها. هذه الجملة ولا تلد النساء. ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقنا. إلا ما أعتقنا مباشرة على خلاص عتيقة ترث عتيقها. نعم. أو جره من أعتقنا إليهن. أو جره من أعتقنا إليهن لولادتهن. إليهن. ها. بولادة أو عتق. بولادة أو عتق. نعم. أقدر شرح الجملة دي عند الشاهد. ولا يرث النساء من الولاء. أي من أجل الولاء. من أجل الولاء. طيب. ومفعول يرث. ومفعول يرث يرث محذوف أي شيئا. وأراد بالولاء أثره. ولا يرث النساء شيئا. عندك العبارة ولا يرث النساء. ولا يرث النساء من الولاء. ولا يرث النساء شيئا من أجل الولاء. طيب. وأراد بالولاء أثره من المال إلا ما وأراد بالولاء أثره من المال. وأراد بالولاء أثره. شغل الأثر أثره. وأراد وأراد بالولاء أثره من المال إلا ما أعتقنا. أثر إيش عندك أثر؟ إيه نعم. وأراد بالولاء أثره من المال. أثر وش بعد أثر؟ من المال. أثر الولاء أثر من المال. وأراد بالولاء هنا الشرح ولا يرث النساء من الولاء ثاني يعني نعم. ولا يرث النساء من الولاء إلا ولا ما الأولى من أعتقنا أي باشرنا. الأولى من من أعتقنا. هذا جيد. هذه العبارة محفوظة. ولا تلد النساء بالولاء أو من الولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. هذا ما أي الأولى من صحيح. أي باشرنا عتقه ولو باشرنا عتقه. أي باشرنا عتقه ولو بالكتابة وما في معناها مما تصير به الرقبة حرة. أو جره من أعتقنا إليهن بولادة أو عتق. كأن تعتق المرأة رقبة رقبة ثم تتزوج تلك الرقبة ثم تتزوج تلك الرقبة وتلد ولدا ويموت على مال. ثم تتزوج ثم تتزوج تلك الرقبة وتلد ولدا ويموت على مال. يعني يموت وله مال. أو تعتق تلك الرقبة أو تعتق تلك الرقبة أحسنك. أو تعتق تلك الرقبة رقبة أخرى وتموت السفلى عن مال. ولا عاصب للرقبة الميتة من النسب فيرثها من أعتق معتقها. فيرثه أو أعتق معتقها. أحسنني نظمه ماشي. ثم شرع في الكلام يقول هذه قاعدة من قواعد الفرضين أن النساء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. وإذا وإذا يقول المؤلف وإذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله وكان ذلك أكثر من المال أدخل عليهم كلهم أدخل عليهم كلهم. لا لا لا. هذه مسألة. يقول وإذا كان وإذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله وكان ذلك أكثر من المال أدخل عليهم كلهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم. هذه مسألة معروفة بالعول عند أهل العلم بالعول، وهي أن تكون السهام أكثر من المال، وهذا كثير، يعني مثل هلك هالك امرأة ماتت عن زوج طيب وأخت شقيقة وأخوين لأم وأم، بل نقول هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم وأم. الآن عندنا كم سنة؟ وش السهام يا محمد؟ للزوج ايش؟ نصف. المثل من كم؟ من ستة. للزوج كم؟ النصف. قول يا محمد. نعم. ثلاثة؟ نعم. محمد؟ نعم. للزوج كم؟ النصف. كم؟ ثلاثة. وللأختين الشقيقتين؟ الثلثان؟ نعم. ثلثان، كم الثلثان من ستة؟ اثنين. الله يصلح حالك. أربعة. طيب هذه ثلاثة وأربعة كم صار؟ ستة. ستة ثلاثة وأربعة. وين الحساب؟ سبعة. طيب وأم لها السدس. واحد. واحد كم صار عندك؟ ثمانية. كم صار المجموع؟ ثمانية. طيب وأخوين وأختين لأم، ما الذي لهما؟ الثلث. كم ثلث الستة؟ اثنين. اثنان. كم صار المجموع السهام؟ مجموع السهام كم؟ عشرة. عشرة. فنقسم المال على عشرة. فمعناه أنهم تزاحم، هذا عون عالت إلى عشرة. فالأم تأخذ واحد من ستة ولا واحد من عشرة؟ تأخذ واحد من عشرة. والزوج يأخذ ثلاثة من عشرة. والأختين الشقيقتين أربعة من عشرة. وهذا معنى قول المؤلف أدخل الضرر على جميعهم، يعني النقص الضرر النقص. وهذا قول جمهور السلف الصحابة والتابعين، هذا قولهم وهو الصواب، هذا العدل. وشبهوهم بأصحاب الديون التي على المفلس، فإن الغرماء يقتسمون ماله على قدر ديونهم، على قدر ديونهم. نعم أعد عبارة المؤلف. نعم. وإذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله وكان ذلك أكثر من المال، أكثر من المال، نعم، أدخل عليهم كلهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم. على مبلغ سهامهم. شو قال الشارع؟ خلك إشرح بعد. التحقيق ما يقال في هذا الموضع أن تقيم أصل الفريضة بأن تصحح المسألة وتعطي لكل وارث من أهل الفريضة سهمه، ثم تجمع ذلك، فإن اجتمع مثلها أو أقل علمت أنها غير عائلة. وإنها غير عائلة. نعم. يقسمون المسألة في هذا المكان إلى ثلاث: عادلة وعائلة وناقصة. فإذا كانت السهام بقدر، يعني بقدر المسألة فهي عادلة. هذا ثالث عن زوج وأخت شقيقة، هذه عادة، واحد وواحد، نص ونص، زوج وأخوين لأم وأم. الحمد لله عادل، هذه عادل الشهام بقدر يعني الموجود المال. وإذا كانت السهام الفروض يعني الفروض أقل يقول يسمونها ناقصة، وإذا كانت السهام أكثر يسمونها عائلة. كل كلام السالف. نعم نعم. فإن اجتمع مثلها أو أقل علمت أن غير عائلة. غير عائلة. نعم. وإن اجتمع أكثرها أي أكثر منها علمت أنها عائلة كالمنبرية. كالمنبرية. كالمنبرية. المنبرية أظنها المنبرية يقولون مثلا زوج، لا زوجة وبنتين وأبوين. للزوجة كم يا محمد؟ زوجة وبنتين وأبوين. المسألة من كل من 24. صح. للزوجة الثمن. الثمن ثلاثة. وللبنتين الثلثان 16. وللأبوين ثمانية. ثمانية اجمع المجموع تبلغ 27. أظن يذكرون علي رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فقال صارت أمها تسعى أخوها، فصارت ثمن تسع نقص. كالمنبرية. وش بعدها؟ الشرح نفسه. فإن ثلثيها وسدسيها وثمنها يزيد على 24. نعم. وإذا عالت فتجعل الفريضة من الموضع الذي بلغته سهامهم وهو 27. مثال ذلك المنبرية وهي زوجة وأبوان وابنتان للبنتين الثلثان ولكل واحد من الأبوين السدس وللزوجة الثمن، فاتحد مخرج فرض الأبوين فاكتفينا بواحد وهو من 6 واندرج فيه فرض البنتين، واتفق فرض الزوجة مع مخرج السدس بالنصف فتضرب 3 × 8 يحصل 24. للبنتين ثلثاها 16 وللأب سدسها 4 وللأم كذلك 4 فصار ذلك 24. فاحتجنا إلى فرض الزوجة فعلنا بقدر ثمنها 3 أسهم. فاحتجنا إلى فرض الزوجة فعلنا بقدر ثمنها ثمنها أحسن لك بقدر ثمنها بقدر ثمنها بقدر ثمنها 3 أسهم فعالت إلى 27. انتهى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يعال للأخت مع الجد ولا يعال للأخت مع الجد إلا في الغراء وحدها، وهي امرأة تركت زوجها وأمها وأختها للأبوين أو لأب. كيف على هذه؟ بقي 4 أسطر. إيش كم؟ هي 4 أسطر لكن تبي لها وقفة. خليك عند هذه من مسائل الجد والإخوة يسمونها يمكن أظن هي الأكدارية. طيب اقرا يا يزيد. نعم. زيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله تعالى بين وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. إلى هنا. الحمد لله، تقدم أن أهل السنة هم الفرقة الناجية، وأنهم وسط في فرق الأمة، وسط في فرق الأمة، يعني منهجها وسط، لا إفراط فيه ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، بل هو صراط مستقيم، كما أن هذه الأمة وسط في الأمم. ويمثل لوسطية أهل السنة، الوسطية الحقة، الوسطية الحقة تكون بين يعني طريقين منحرفين ومذهبين باطلين، هذه هي الوسطية الصحيحة التي يدل عليها الشرع والعقل والسطح. يقول: فهم وسط في باب أسماء الله وصفاته بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه. هذه مسألة، مسألة الأسماء والصفات، الناس فيها على سبيل الإجمال طرفان ووسط، ففريق غلوا في التنزيه حتى عطلوا صفات الله، وهم الجهمية والمعتزلة مثلا، ومن هو شر منهم من الغلاة. وفي المقابل الذين غلوا في الإثبات، غلوا تجاوزوا الحد في الإثبات، وهم أهل التشبيه للتمثيل، الذين أثبتوا لله الصفات لكن قالوا صفاته تعالى مثل صفاتنا، حتى يقول الواحد منهم: له سمع كسمع وبصر كبصر. فكل من الفريقين أفرط وفرط، أفرط في جانب الحق الذي ينتحله، وفرط في ترك جانب من الحق. فأهل السنة بين أولئك، فأثبتوا لله الصفات كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، مع نفي مماثلته للمخلوقات، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وهو السميع البصير رد للتعطيل. فمذهب أهل السنة يقوم على الأصول المعروفة: الإثبات سبحان الله بما وصف به نفسه وصفه به رسوله، مع نفي مماثلته تعالى للمخلوقات. فمذهبهم بريء من التعطيل وبريء من التمثيل، ولهذا يقال في التعبير عن مذهبهم: إثباتا بلا تشبيه. هذا احتراز من الذين غلوا في الإثبات، وتنزيها بلا تعطيل. هذه وسطيتهم. يقول: أهل السنة أيضا وسط في باب الأفعال، أفعال الله، بين الجبرية الذين يقول: لا فعل إلا لله، فليس للعباد أفعال، العباد ما لهم فعل، بل العباد أفعالهم بلا قدرة ولا مشيئة ولا شيء، فأفعالهم كحركة الأشجار وحركة المرتعش والريش في مهب الريح، فأفعالهم هي أفعال الله، ليس لهم مشيئة ولا إرادة، المشيئة مشيئة الله. فغلوا، يعني قد أصابوا في إثبات القدر وإثبات عموم المشيئة، لكنهم غلوا حتى نفوا أفعال العباد، وزعموا أن الإنسان ما له قدرة ولا اختيار ولا مشيئة. ويقابلهم القدرية النفاث، فقالوا إن العبد يخلق فعله وأن أفعال العباد صادرة عن محض مشيئتهم لا تتعلق بها مشيئة الله. فأهل السنة بين ذلك وسط بين الجبرية والقدرية، فقالوا أن أفعال العباد هي أفعال لهم حقيقة صادرة عن قدرتهم ومشيئتهم، ولكن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، والله خالق العباد وخالق قدرتهم وخالق أفعالهم، فكانوا وسطا فأثبتوا أفعال العباد خلافا للجبرية، وأثبتوا أنها مخلوقة لله خلافا للقدرية، فكانوا بهذا وسطا. هاتان مسألتان، مسألة ثالثة وهي مسألة الوعيد فأهل السنة والجماعة وسط بين المرجئة الغلاة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان دم، وبين الوعيدية الذين يقولون إن صاحب الكبيرة مخلد في النار، فهما على طرف نقيض. فأهل السنة في وسط، فقالوا إن أهل الكبائر أو صاحب الكبيرة مستوجب للوعيد الذي أخبر الله به ورسوله، ولكنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وإذا عذبه فمآله إذا كان من الموحدين مآله إلى أن يخرج من النار. فأثبتوا يعني الوعيد وقالوا إنه يعني لا يقطع به لمعين، فكانوا بهذا وسط بين المرجئة الغالية وبين الوعيدية. الوعيدية اسم للخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج والمعتزلة هم الذين يخلدون أهل الكبائر أو يقولون بتخليد أهل الكبائر في النار. المسألة الرابعة مسألة الأسماء، أسماء الإيمان والدين، فهو وسط أيضا أهل السنة في باب الأسماء والأحكام بين المرجئة والجهمية أو الجهمية وبين الخوارج والمعتزلة، يعني الحرورية المرجئة والجهمية في جانب والخوارج والمعتزلة في جانب، يعني ما يبقى البينية بين الخوارج والمعتزلة، لا، هؤلاء في جانب وهؤلاء في جانب. الأسماء مثل مؤمن كافر فاسق، هذه الأسماء هذه هي أنساب، يعني ما ترجع إلى يعني أنساب الناس وأوطانهم، لا، هذه ترجع إلى أسماء دينية، هذا كافر هذا مؤمن هذا فاسق هذا منافق، أسماء شرعية دينية. فالمرجئة عندهم أن مرتكب الكبيرة مؤمن، مؤمن كامل الإيمان، والخوارج يقولون إنه كافر خارج عن ملة الإيمان عن الدين، والمعتزلة يقول بل هو في منزلة بين المنزلتين. أهل السنة بين أولئك وأولئك، يقولون إن مرتكب الكبيرة مؤمن لكنه ناقص الإيمان، مؤمن باعتبار ما معه من الإيمان.